جنات عدن يدخلونها تجري من يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا

Bye. ليبين لهم الذي يختلفون فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما

يخافون ربهم